السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الاستهانة بالباطل باسم الأنصاف وعدم الغلو الجحر الذي لدغنا منه مرارا. عامة الباطل الذي نراه أمامنا اليوم بدأ صغيرا، كما قيل معظم النار من مستصغر الشرر، وكما يقول البربهاري واحذر صغار المحدثات فإنها تعود كبارا. عموم طلبة العلم يعرفون حديث عطاء بن جريج عن عطاء هو الخراساني عن ابن عباس في قوم نوح، وكيف بدأت معهم عبادة الأصنام. كيف بدأوها؟ بدأوها بالعكوف عند صور هؤلاء الصالحين، صوروها ثم قالوا نعكف عندها وإذا رأيناهم نتذكر صلاحهم. ثم لما طال الأمد ونسي العلم عبدوا، أليس كذلك؟ طيب اليوم هناك تمسح بهذه القبور، هناك تبرك، هناك على الأقل ما صدر من كثير من المؤرخين أو المنتسبين لصنعة الحديث أو غير ذلك من دعاء الله عندها. وسبحان الله هذا حصل في أمتنا، بدأ الأمر أن الدعاء عند قبره مستجاب، ثم بعد ذلك تحول الأمر إلى دعاء المقبور كما حصل في قوم نوح مرارا، وكأنما ما وعظنا. وحين يأتي بعض أهل العلم ويشدد في هذا يقال له ها أنت سويت بين أولئك وأولئك، فيقول عامتهم يقول أنا لم أسوي أبدا، ولكن أقول لك هذا ذريعة لهذا، انتبه لهذا، ينبغي أن تشتد لكي لا ترى الثاني وتوضح. أيضا الأمر نفسه مثلا حين تنظر في صنيع عبد الله بن مسعود لما رأى أصحاب الحلاق، رآهم سبحوا مياه كبروا مياه، فماذا قال لهم؟ هذه آنية رسول الله لم تكسر، وهؤلاء أصحاب رسول الله متوافرون، ما أسرع هلكتكم، إلى آخره. ثم تخوف من كونهم سيصيرون من الخوارج، وفعلا الراوي يقول رأيتهم يطاعنون في النهروان. طيب لا إله إلا الله، بدعة إضافية، يعني كل هذه الشدة يا عبد الله بن مسعود في بدعة إضافية. اليوم فرقت المسلمين، مثلا لما تأتي تنكر المولد ولا تنكر كذا، يا أخي فرقت المسلمين وأزعجتمونا بهذه القشور علما الذي فرق هو الذي ابتدأ بالبدعة. وعبد الله بن مسعود يأتي ويشتد هذه الشدة ويقول هلكتكم وكم من مريد للخير ما لم يصبه. وفعلا الأمر إلى ماذا انتهى؟ اليوم ما الذي يحصل في المساجد؟ يحصل طبل وزمر وغناء ورقص وإلى آخر ذلك. بدأ الأمر بهذه فعلا. طيب كيف ما الربط بين كونه إنسان يستقل بفهمه في العبادة وبين كونه خارجيا؟ لأنه الخارجي استقل بفهمه وذهب في موضوع العبادة وغير ذلك، فبطبيعة الحال أنه سيستغل بفهمه عن الصحابة في جميع الأبواب. وهذه إشكالية الخوارج المنهجية أصلا، أنهم رأوا أنفسهم أفقه بكتاب الله من الصحابة الكرام، وهذه هي المشكلة المنهجية عند الخوارج، وهذه هي المشكلة المنهجية عند كل أهل الأهواء منتسبين للملة. طيب أيضا خذ مثالا الشافعي لما أحدث التغبير، هذا الصنيع الصوفي اللي هو شيء يشبه الرقص معه، فماذا قال الشافعي؟ قال تركتهم أحدثوا شيئا ببغداد يسمونه التغبير، أحدثته الزنادقة. الزنادقة مرة واحدة، أحدثته الزنادقة. طبعا هذه العبارة اليوم محظورة أن تطلق هذه الكلمة، أحدثته الزنادقة يصدون به عن القرآن. الآن في بغداد ما الذي يحصل؟ اللي عنده معرفة بالتكيات الصوفية في بغداد وبالمساجد، مثل حتى المسجد اللي على اسم الإمام أحمد أو مسجد معروف الكرخي، الحضرات إيش يصير فيها؟ شيء فظيع جدا. يجلسون وليس تلاوة قرآن بمقامات، لا، غناء التام بالدفوف بمقامات، بمقامات لا يحسنها حتى أهل الغناء أحيانا، وبالكلمات التي فيها من العشق والغرام. طبعا يذكر النبي في منتصف الأمر يعني، أو حتى يذكر في كثير منهم.